فلعن كل رسول صلى الله عليه وسلم من شرك الوعود مسيرة قتال، وهو خاص به صلى الله عليه وسلم أن يروى الأمة من بعده. صلى الله عليه وسلم من شرك الوعود هذا شرع على واحد، وأن الله جل وعلا يوفي في قلوب أعدائه الوعد وهم كانوا بعيدون. من شرع هذا الشرع في المدينة وكبار هؤلاء تلفوه الله عليه الوعد إلى وصل إليهم إلى أن الوعد قد تمثل له، فسال ذلك بالنسبة لنفسه عليهم ومسار إيمانهم وانخلاء قلوبهم عن المقاومة. وهذا لأمته وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل أعطاه الله أمة ذلك. فيكون بطنه السفينة على دينه الصادر على دينه المقيم لشريعته ينصر الله كما نصره، ويجي بطن بها يقول بها من الوعد نسب تجاره كما نصر النبي عليه الصلاة والسلام. فإن هذا يؤتي خطاه نفسه الله ولأمته عليه الصلاة والسلام. ومن استقام على دينه ونحن في سبيله وانتقام الراجل ونعبات لجريمته فالله يغفره ويؤيده ويغفره يقول بعدوه نسب تجاره.